وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مع القرآن. إذن كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين، وهي للشيخ فيصل بن جميل الغزاوي إمام الحرم المكي الشريف، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة إبراهيم، حيث تحدثت الآيات عن استهزاء الكفار بالرسل وما أعد الله تعالى لهم من نكال في الآخرة، وشبهت الآيات أعمال الكفار برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وذلك تبيانا على زوالها وضياعها، وذكرت المناظرة بين الرؤساء والأتباع، وأعقبتها بالتذكير بنعم الله على العباد ليعبدوه ويشكروه، كما تحدثت الآيات عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومبالغته في هدم الشرك والأوثان للاقتداء به واقتفاء أثر خطاه. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم. آية ومعلومة. مع القرآن. إلى المحطة الثانية معنا في هذه الحلقة، وهي من القراءات العشر. هنا قراءة للشيخ أحمد خضر الطرابلسي من مواليد 1366 من الهجرة، حصل على شهادة الدراسات الإسلامية من دار القرآن الكريم في الكويت، وهو أول من سجل الختمة المرتلة في دولة الكويت. نقدم له هذه التلاوة برواية قالون عن نافع لآيات من أواخر سورة البقرة. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. من فقرة القراءات العشر كانت هذه القراءة برواية قالون عن نافع للشيخ أحمد خضر الطرابلسي، واستمعنا إلى الآيات من سورة البقرة. أمر الله المؤمنين ببذل أموالهم في سبيل الدفاع عن الحق حتى يكونوا أهلا لرضا الله ومثوبته. أتبع ذلك بآية كريمة اشتملت على تمجيده سبحانه، فبينت كمال سلطانه وشمول علمه وسابغ نعمه على خلقه. عقب ذلك ببيان أن الدين الحق قد ظهر وتجلى لكل ذي عقل سليم. ثم سأق القرآن بعد ذلك بعض الأمثلة للمؤمنين المهتدين وللضالين المغرورين، ثم ساق أبلغ الأدلة والشواهد على قدرة الله تعالى، وعلى أنه هو المستحق للعبادة والخضوع، وعلى أن ما أخبر به من صحة البعث والنشور حق لا ريب فيه. ثم حض الله تعالى عباده على الإنفاق في سبيله، ووعدهم على ذلك بجزيل الثواب. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة وهذه الساعة إلى الفقرة الثالثة، وهي فقرة تلاوات المساجد، وفيها قراءة للشيخ يوسف بن محمد الدوس، وهو إمام وخطيب جامع والدة محمد الثنيان بحي النخيل في الرياض، وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة آل عمران. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.

الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة بصوت الشيخ يوسف بن محمد الدوس إمام وخطيب جامع والدة محمد الثنيان في حي النخيل في الرياض وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. استمعنا إلى الآيات من سورة آل عمران. جاءت الآيات الكريمة لإثبات الوحدانية والنبوة وإثبات صدق القرآن الكريم والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام وحول القرآن الكريم، كما تحدثت عن المؤمنين ودعائهم لله تعالى أن يثبتهم على الإيمان، وتحدثت عن الكافرين وبينت أن سبب كفرهم هو اغترارهم بكثرة المال والبنين وأنها لا تنفعهم كما حدث في غزوة بدر، وعقبت ذلك بالحديث عن شهوات الدنيا وأن ما عند الله خير للأبرار، وبينت الآيات أن دلائل الإيمان ظاهرة وأن الإسلام هو الدين الحق، وذكرت ضلالات أهل الكتاب واختلافهم في دينهم تحذيرا من الوقوع في مثل غيهم وضلالهم. ولما ذكرت الآيات دلائل التوحيد وصحة دين الإسلام أعقبته بذكر البشائر التي تدل على قرب نصر الله للإسلام والمسلمين وأمر من الله لرسوله بالدعاء والابتهال لله تعالى أن يعز جند الحق وينصر دينه المبين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن كلام الله تعالى ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين

العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء إذن كانت هذه التلاوة التعليمية للشيخ الحسيني العزازي من خاتمة سورة الملك والتي أورد الله تعالى فيها برهانا على كمال قدرته وهو تمكين الطيور من الطيران ثم وبخ المشركين على عبادة الأصنام ورد على اعتقادهم شيئين أو أمرين وهما القوة في الأعوان وجلب الخير من الأصنام ثم أورد تعالى برهانين آخرين على كمال قدرته وهما خلق الناس وحواسهم وتكاثر الخلق واستمرارهم وتوزيعهم في الأرض ثم حشرهم إليه فتكون البراهين الثلاثة على كمال قدرة الله هي الاستدلال أولا بأحوال الطيور من الحيوانات ثم الاستدلال بصفات الإنسان وهي السمع والبصر والعقل وحدوث ذاته ثم الاستدلال بضمان تكاثر الخلق وحفظ النوع الإنساني وتوزيعه في أنحاء الأرض والحشر يوم القيامة.